في فرق بين من يطلب الأجر الدنيوي مقابل العمل الديني وبين من يقدم له الأجر، في فرق بين الاثنين، والفرق هو أن الأول واضح مكشوف أنه عمل عملا من أعمال الآخرة من أجل إيش؟ الدنيا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فالفرق أن هذا الذي يطلب المادة مقابل الأجر الأخروي فكشف عن نيته ابتداء، أما الذي يعطى له الأجر فهنا في التفصيل التالي، وهو يشمل بقى كل الأنواع اللي كنا فيها. نبدأ بإمام المسجد. اليوم من الآفات القائمة بين طلاب العلم أنه بيدرس الشريعة مثلا، بيدرس القرآن وبيحفظ القرآن مشان يرشح حاله يتقدم لطلب وظيفة إمامية، هذا دخل في القسم الأول، يطلب الأجر الدنيوي مقابل أجر أخروي، هذا لا يجوز، ليس له في الآخرة من نصيب. لكن ليس كذلك معذرة، الآن بدأ الشيخ يثبت حاله أنه فعلا شيخ. آمنت آمنت أبو أحمد آمنت بدأ الشيخ يثبت حاله أنه شيخ يعني. المهم، الذي يدرس الشريعة أو يحفظ القرآن يخفف ليصبح موظفا، هذا ليس له في الآخرة من نصيب. لكن شخص آخر يدرس العلم لله، يدرس القرآن لله، فيأتي شخص ويقول له: نريد أن نجعلك إماما ولك كذا، هذا يختلف عن الأول، لكن ليكون ناجيا في الآخرة لابد الآن من ذكر التفصيل التالي، وهو أنه هو لا يأخذ ما يعطى له. انتبه يا أبا إسلام، الله يهديك، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، خاصة بالنسبة لأنت، وأنت واجهت الآن يعني، وأنا متوجه إليك لكليتي مثل ما أنت لازم تتوجه إلي لكليتي. أبو إسلام طلعت ولذلك لسان الحال أنطق من لسان المقال، فما هو ضروري نقول بقى أبو إسلام طلعات وأبو إسلام صالح، لسان الحال أنطق من لسان المقال. المهم، هذا الذي طلب العلم لوجه الله وحفظ القرآن لوجه الله، شو مثلا من فوارق طلب العلم لأنه قرأ في القرآن؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لازم أن أكون من هؤلاء الذين لا يستوي الآخرون معه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، لازم أن أكون لي درجات عند الله عالية إلى آخره. يحفظ القرآن لأنه سمع مثلا على أقل حديثين اثنين، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

هاي إذا كنت هاي الإسلام.